طيب لو واحد قال قرب رمضان والله نشعر بروحانية، إن كان صادقا في شعوره لا مانع، يعني في نفحات للعبادة ممكن تهب قبيل حلول الوقت ممكن، لكن إنه يكذب يقول أنا أشعره ما يشعر، لا،